يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لا زال حديثنا موصولا مع سورة الحجرات، وأخذنا مقدمة كانت في الحصة الماضية تكلمنا فيها عما يتعلق بهذه السورة كمقدمة لها، ثم أخذنا أول آية في هذه السورة وهو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقلنا أن هذه الآيات الخمس الأول من قوله تعالى إلى قوله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم، هذه الخمس آيات إنما هي متعلقة بالآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أدب الباري جل وعلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون مع رسول الله، كيف يكون الحديث مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدأها بالنهي عن التقدم بين يدي الله جل وعلا، وقلنا قرئ لا تقدموا ولا تقدموا، فيكون أحدهما رافعا مكتفيا لازما والثاني متعديا. فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا معنى لا تقدموا كما شرحنا وفسرنا في الحصة الماضية من باب التذكير، قلنا أي لا تفعل فعلا ولا تقوم بشيء إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن تعلم حكم الله جل وعلا فيه. أو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا التقدم بين يدي الله ورسوله إنما يكون ليس في الحياة فحسب كما قد يظن الظالم، وهي ليست مخصوصة للصحابة رضوان الله عليهم، بل هي للمؤمنين جميعا. يعني معناه أنه لا يجوز حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان بين يدي رسول الله. كيف التقدم بين يدي رسول الله بعد وفاته؟ معناه أنك تتقدم على أمر رسول الله، فعندما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب يلزمك أن ماذا؟ أن تلزم الصمت وتستمع، بل فليس الاستماع حسب، إنما سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لأن من شروط أن محمد رسول الله كما مرت معنا هو طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. انتبه، وأن لا يعبد ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه هو الطريق الوحيد الموصلة إلى الجنة. وذكرناكم أن السبيل واحد، طريق واحد، والحق واحد، والطريق الموصلة إلى الحق واحدة، طرفوها في الدنيا وآخرها في الجنة. يجعل من أهلها. فالزم الطريق يا عبد الله إن أردت النجاة، إن أردت الفلاح الفوز فالزم تلك الطريق، أي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن عليك أن تستمع، أن تبحث، لا تفعل، لا تقم بشيء، لا من تجارة ولا من أمر، سواء كان متعلقا بالعبادة أو متعلقا بالمعاملة أو متعلقا بالسلوك والأخلاق، إلا بعد أن تعرف ماذا حكم الله فيه. وحكم الله هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا عبد الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. طيب اتقوا الله، تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، طيب واتقوا الله والله سميع عليم. طيب يا الذين آمنوا ما أمرنا واتقوا الله في ماذا؟ في ماذا؟ لا إله إلا الله، أين الارتباط؟ أمر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واتقوا معنى الأمر الذي سبق هو عدم التقدم بين يدي الله، لأن عدم التقدم بين يدي الله ورسوله من التقوى. إذن هو من التقوى. إذن واتقوا الله معنى إنك إذا اتقيت الله جل وعلا فإنك لا تقدم بين يديه. فهمنا الآن؟ إذن واتقوا الله، لأن التقوى هي منع، فتمنع صاحبها من ماذا؟ من الوقوع في الرذائل، أليس كذلك؟ ما هي جامعة؟ إذا تمنع صاحبها من الوقوع في الرذائل، واتقوا الله، لأن التقوى كلمة جامعة، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل من الذي سأل؟ عمر رضي الله عنه سأل من؟ أبي بن كعب، فقال له أتدري ما التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين هل سلكت طريقا لا شوك؟ وش تمشي طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال ما كنت فاعلا؟ مش صدي. قال إنما أشمر حتى لا يؤذيني الشوك. قال فذلك التقوى، فذلك التقوى، لأن التقوى هو أن مأخوذة من الوقاية. تغمدة من الوقاية، معناه تقي نفسك فتجعل بينك وبين ما يغضب الله ويسخطه وقاية. وقاية يعني وقاية من غضبه، وقاية من سخطه، وقاية من ناره. فأنت تقي نفسك، إن تسميت التقوى. وإذا تجد الآيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وسيمر معنا كثيرا دائما يذيرها الله جل وعلا بقوله لعلكم تتقون. واتقوا الله ويعلمكم الله. ما هنا جملتان، إحداهما خبرية والثانية إنشائية، كيف يستقي؟ اتقوا الله إنشائي، ويعلمكم الله إخبارية. طيب إنشائية وإخبارية يعني يعلمكم الله، لا ما رجع إلى التقوى، رجع إلى الإنشائية، معنى اتقوا الله ويعلمكم الله كيف تتقون. فإن المعنى اتقوا الله ويعلمكم الله كيف تتقوا، حتى يستقيم الخبر من الجملة الخبرية مع الجملة الإنشائية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله والله إن الله سميع عليم. طيب إن الله سميع عليم تأكيد، رغم أن الأصل في الكلام أن يلقى على عاهنه خال من التأكيد، لأن يقولون التأسيس أولى من التأكيد، لأن الأصل فيه التأسيس يعني خال من التوكيدات. هنا جاء التوكيد، طيب ماذا التأكيد؟ ما هو الله سميع عليم. طب إن الله سميع عليم تأكيدا له، معناه لا يأخذكم في ذلك شك أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامكم، عليم بأفعالكم سبحانه. فإذا إن الله سميع عليم، وفيه إثبات صفتي السمع والعلم لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا منهج أهل السنة. إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك إياك إياك إياك أن تقول كيف، لأن الكيف هنا ممنوع، الكيف ممنوع. لماذا؟ لأن عقلك هذا الذي في رأسك محدود ولا يستطيع، بل حجب عنه معرفة الغيب. والله جل وعلا من الغيب، وهو يخبرنا وعلينا التصديق، وعلينا التصديق. بل حتى إعمال العقل في الأسماء والصفات يقول لا تقل سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، كيف؟ هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، كيف سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ سبحان الله، الله سبحانه يقول إن الله سميع بصير. إذن سميع بصير، الله له صفة السمع وصفة البصر وصفة العلم، إذن هو سميع بصير. سمعه لك سمعنا وبصره لك بصرنا وعلمه لك علمنا، انتهينا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. إذن ينفي الله سبحانه وتعالى المثلية عن نفسه من المخلوقات، فالله جل وعلا منزه أن يشبه المخلوق، منزه أن يشبه المخلوق، وله سمع وله بصر، ولك سمع ولك بصر، ولكن سمعك لك سمع الله وبصرك لك بصر الله. ولنضرب مثالا بسيطا، هنا إعمال العقل في الصحيح لفهم الصفة. انتبه، سمع الله جل وعلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الصماء. الله فوق سبع سماوات، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله فوق سبع سماوات مطلع على خلقه، يسمع ويرى، يسمع ويرى، لا تخفى عليه خافية. وهذه النملة التي تمشي فوق الحجر الصماء أي الملساء، والله يسمع صوتها سبحانه. بل لو اجتمع الخلق كلهم أوله وآخره وكل دعا بمسألته وكل لغى بلغوه، فالله يسمعهم جميعا في آن واحد ولا يعزبه صوت عن صوت، بل لا تختلط عنده الأصوات. لا إله إلا الله، أما سمعنا نحن أسكت أسدخنا نصنطو، أسكت خلنا نصنطو، ما يمكن تسمع ناس الجوج أبدا. فسمعك آش سمعك محدود بحدودك، وسمعك مقدارك، أما سمع الله فسمع مطلق سبحانه. سمع الله سمع مطلق. فإذا إن الله سميع عليم في الآن، فإذا يسمع أصواتنا ويرى مكاننا ويعلم بأعمالنا، بل وما تخفيه الصدور، وما تخفيه الصدور، ذاك الشيء اللي كتحدث فيه انت دابا في النفس ديالك الله يعلمه سبحانه. نعم يعلمه، انتبه يعلمه، ولذلك من حكمة الله جل وعلا أنه يؤاخذنا على ما نفعل، يؤاخذنا على ما نفعل. فانظر لو كان الله جل وعلا يؤاخذك على ما لازلت تفكر فيه وأنت تسير فيه، ولا هلكت وربي الكعبة. ولكن الله جل وعلا بحكمته أنه ماذا؟ لأن تدور خواطر في النفس، وخواطر كما قال ذلك الصحابي: يا رسول الله إن أحدنا لتحدثه نفسه بشيء يتمنى يود لو تنشق الأرض فتبلعه من أن يتفوه به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك محض، مادام أنه ما تنشق الأرض ما تقولوش ذلك محض الإيمان، فإنك تعلم أنه لا يجوز قوله. فلذلك نفسك تأمرك بشيء وتحدثك بأشياء، والشيطان يوسوس ويغلي ويزين. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إلا بما نقول ونفعل. ما دام أنه بقي هنا فالحمد لله رب العالمين، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن كان قبلها: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. لا إله إلا أراد الله أن يمتحن يختبر. وإذاك دائما عليك أن تسمع وتطيع، تقول: لك الحمد يا الله، ابتليتني فلك الحمد، فأنت تنزه في ملكك سبحانك، فأنت تطيع تستسلم، لأن الله يمتليك ليختبرك. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: قال يا رسول الله أو نحن محاسبون على ما نقول ما نبدي وما نخفي وما نسر؟ قال: قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. جاء التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الاكتساب هنا يا عبد الله، إذن فلا تحاسب إلا على ما تقول وما وما تفعله. والحمد لله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، النهي الثاني: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا إله إلا الله، اللهم تجاوز عنا، لأن هذه الآية شديدة جدا. الآية شديدة يا عباد الله. انظر كم عارضت قول رسول الله، وكم رددت قول رسول الله، وكم رفعت الصوت فوق صوت رسول الله. وليس رفعك للصوت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، بل حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: دخل المسجد فوجد رجلين قد رفعا صوتهما، فقال لهما عمر: من أين أنتما؟ قالوا: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعون أصواتكم فوق صوت رسول الله؟ ولذلك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، مهابة النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة النبي، منزلة النبي حيا وميتا صلوات ربي وسلامه. انتبه، النبي بكل إيمان، احنا كنتعامل مع رسول الله كأنه بيننا. هذا هو القمة ديال الإيمان. ماشي الآن أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يخبرك، وتعامل. ولذلك انظر إلى فعل السلف، منهم الإمام مالك إمام دار الهجرة. نحن ما عندناش كسر، ولكن انظر إلى فعل أولئك القوم، معناه أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. انظر إلى فعل هؤلاء القوم. عمر إمام مالك رحمه الله تعالى والأئمة كثيرة هذا دأبهم، وخصوصا المحدثون معاملتهم مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهابة. ولذلك كان متكئا فطرق الباب رجلا فقال أريد الإمام، فقال الإمام مالك اسأله فإن كان يريد الفتوى أجبناه وإن كان يريد الحديث فعلينا أن نستعد لحديث رسول الله. ويجي الفتوى كيف مشكلة علاش متكين جالسين ما عندناش لا مكين إشكال. انظر يعني أما إن كان يريد الحديث فعلينا ماذا أن نستعد لحديث. فقيل أن الإمام مالك كان لا يحدث عن رسول الله إلا بعد أن يتوضأ تعظيما لحديث رسول الله. ماشي احنا يا مكينش كيف ولا مكين قول أقول حال لاش نوى لا بتشي قوي شيء زاهش تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قادولين ايه شيء جيتونا جين جديدة هكذا وكلام جديد سبحان الله. تسمع قال رسول ألم ترفع صوتك على صوت رسول الله ورب الكعبة لقد رفعت صوتك على صوت رسول الله عندما سمعت قال رسول الله عليك ماذا أن تفعل. لا قول بعد قول رسول الله. يقول الشيخ شي ناس هم أهل الفتوى يقولوا شو هكي سوع السنة تقول هذيك هي سنة. لا دي مسألة أخرى. هذيك هي سنة نحن نعامله على قصده. إن كان يقصد سنة يعني في مقابل الفرض لا إشكال فيه، لكن لا إنما يريد أنه الاستهانة بالسنة هذا فقد وقع في أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. لأن علاش؟ لأن رفع صوته فوق من استهانة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش إيه سنة، كيش غير سنة؟ فاهمين؟ فنرجع لابد أن نتنبه أن رفع الصوت انظر إلى كما قلنا أفعالهم. ولذلك قيل أن الإمام مالك إذا ذكر بحديث رسول الله وكان متكئا جلس لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Thank you. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا قلنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ورحم الأئمة جميعا كان إذا كان متكئا وسمع حديث رسول الله كان يقعد أو يجلس يعني استعدادا لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا التعامل مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقيل أن سبب ورود هذه الآية كما في الصحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما أو صوتاهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، لذلك قال كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم عليه وفد بني تميم فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر عليهم القعقاع ابن معبد، فقال عمر أرى يا رسول الله أن تؤمر عليهم الأقرع بن حابس وكلاهما من سادات تميم، فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، إنما أردت خلاف يعني مخالفة، فارتفع أصواتهم فقال فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طبعا تعلمون أن أبا بكر وعمر ما سيكون الفعل بعد ذلك، اسمع، عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول والله لن أحدثك يا رسول الله إلا كأخي السرار، لا إله إلا الله، كأخي السرار معناه كأنني أسر لك شيئا وبتعرف مني غيسر لك شيئا كيدوي همس. بل قال أنه كان قال والله لن أرفع صوتي بعدها حتى يستفهم حتى يستفهم حتى يستفهمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد، لأنه كان يخفض صوته بشكل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسمع، فيقول ماذا تريد بقولك، يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر إلى الامتثال. شيء عندنا الامتثال، أبو بكر الصديق تحصر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل له لما حصل له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنزل الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، معناه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه كذلك هو الذي أو قصة أخرى أو واقعة أخرى أنه نفس المسألة كان بين أبي بكر وعمر، فارتفع الصوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلم قولا لو قاله لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل أن في نفسي الحديث والواقع وقيل في غيرها، المهم الشاهد فيه توجيه وترشيد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولكن انظروا إلى الحليم صلوات ربي وسلامه عليه، كانت ترتفع الأصوات عند رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، كان رحيما بصحابته حتى أنه لم يلزم أحدا منهم صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. بل قيل أن من أسباب ورودها وهو قيس بن شماس، كان جهوري الصوت بطبعه، قد قال بعض الناس عنده صوتاش كيدوي كيدوي منخفض، وكاين اللي كيدوي عنده واش الدوز مرتفع، هكاك خلقه الله عز وجل انه لا يسمع الا ماذا؟ والحمد لله نحن ليس عندنا من هو صوت جهوري الى ذلك الحد. كان من اول من كان صوته جهوريا العباس رضي الله عنهما. تعرفون العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صوته جهوريا، بل حتى قيل والعهدة على من نقل كان إذا صرخ في الوحوش تفطرت كبدهم في داخله، يعني من شدة جاره، من شدة صوته. علاش الغنم ديالو ملي كيكون رعاها الغنم عارفه الصوت ديالو صافي استأنست بجوهريته او بجهوريته عفوا استأنست بجهوريته في صوته، ولكن اذا جاء الوحش اراد ان يفترس صرخ العباس صرخة ارتعب منها ماذا لانه لا يعرف. وتعرفون من شدة صوته ما ثبت انه في غزوة تبوك إن لم تخني الذاكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الوطيس في حنين، في غزوة حنين لما اشتد الوطيس وبلغت القلوب الحناجر شوف من شدة صحابة رسول الله مع ذلك ولوا الأدبار، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. انتبه النبي عليه الصلاة والسلام بعشر رجال صلوات ربي، نعم كان فيه قوة عشر رجل صلى الله عليه وسلم. إذن فكان يقاتل علي رضي الله عنه، تضرب به الشجاعة، إذا ضربت الشجاعة المثل لها قيل علي، وكان يقول علي: إذا اشتد الوطيس وحمي كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله. فماذا فعل؟ فلما رأى القوم مدبرين مولين قال: يا العباس نادي في القوم. قلت له روح مع الخيل مجلبها اش غير شكون غيسمع؟ غيسمعوا صوتي انا؟ المكبرات صمت قليش سبحان الله. فنادى فيه: يا اهل بيعه الرضوان فتذكروا اننا نقاتل دونك، فرجعوا وهزموا القوم. شوف صرخه، قال لك والله ترددت لها الجبال، كان صوته جهوريا، وكان في القائمه الثانيه من الذين كان اصواتهم جهوريا من قيس بن شماس هذا، فكان صوته جهوريا. اسمع اللي كيسمعوا الايه وترتعد فرائسهم، ما كيقول لك لا الحمد لله ما دايرين والو، دايرين والو احنا الحمد لله ما دايرين والو، وليت والو صدقه بالمعنى الاخر شنو هو؟ الحمد لله احنا ما كنقتلوا ما كنسرقوا ما كان ياك احنا صرف. وهو دين سبحان الله يا رجل اتهم نفسك. شوفنا اسمع اسمع اش يدير الصحابي هذا، ماذا قال؟ قال: هلكت ورب الكعبة. قال: هلكت ورب الكعبة. فجاء لامرأته وقال: يا هاته سأدخل إلى، بحال كنقولوا احنا البيت ديال الخزين، وكان عاشر قال: وقفي لي علي بالضبة، هي كنقولوا احنا مسمار، وعكف المسمار من داخله وقال: أمتنع عن الخروج حتى يأذن الله لي أو يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مالك؟ مالك؟ اش وقع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد اصحابه، لا اله الا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يفتقد اين فلان واين فلان وغاب فلان، فقيل ان فلانا لم ياتي، فقال جار له انا اتيك بخبره. فلما ذهب سال امراته قالت هو، قال ما بالك يا رجل لما؟ قال النعت كيت وكيت، الله جل وعلا أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فقد حبط عملي وأنا لا أشعر، فليس هناك من هو جهوري مثلي. لا إله إلا الله. فرجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع وقل له إن النبي يطلبك. أسمع ابني قال لي النبي يطلبك، ها؟ ماشي تسنى، لا احنا خصنا ناخذوها من ناحية داش. لما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقولش بلاتي، حيث نداء من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر منه خصك يدير مبادرة إلى الفعل عليكم السلام ورحمة الله. فانظر إلى ماذا قال، فقال إن النبي يطلبك، قال اكسر الضبة، فكسر الضبة فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه قال ما الخبر؟ حكى له قال يا هذا بل أنت من أهل الجنة. فقال الصحابة كنا نرى رجلا يمشي بيننا من أهل الجنة. قال شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال لست منهم، لست منهم بل أنت من أهل الجنة. لا إله إلا الله. إذن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعر. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. طب من هؤلاء الذين يغضون؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لا إن الذين يغضون أصواتهم قبل الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين يغضون أصواتهم قال هم أبو بكر وعمر، بل قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا؟ لأن الشأن في نزولها كانت مقترنة بفعل أبي بكر وعمر، لأنهم لما سمعوا بعض رفع الصوت قالوا لن نحدث رسول الله، نعم لن نحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كالسرار. فنزل قول الله جل وعلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طيب امتحن، هنا الامتحان الخلوص، معنى امتحن الله قلوبهم للتقوى بمعنى جعلها خالصة له. عملهم إنما يكون من أرادوا به وجه الله، فامتثلوا أمر الله فامتحن الله قلوبهم لماذا؟ للتقوى. اللهم اجعلنا من الممتحنين بالتقوى. نحن في عمس الحاجة، من أوتي التقوى أوتي الخير كله، أوتي الخير كله، أوتي الخير كله. إذا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة انتبه وأجر عظيم. مغفرة وأجر، امتحن الله قلوبهم للتقوى فكسبهم مغفرة لامتثال أمره وأعطاهم الأجر العظيم يوم القيامة. إذن فغفر الله، كانوا من المبشرين بالجنة، كانوا من المبشرين بالجنة. ثم بعدها قال الله سبحانه وتعالى إن الذين عكس الأولين، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقل. وهذا طبعا إنما يبين الله سبحانه وتعالى فيه فعل الأعراب مش العرب، أعراب. شكون من الأعراب؟ هم البدو، أهل البدو كيتسموا في اللغة العربية إيش؟ أعراب. فبين الله سبحانه وتعالى حال الأعراب، ولذلك من بدا جفا جفا تلقى أهل البلد في ماش جفا في قساوة في القلب. نعم الله يعافينا وإياكم. آمين. وإذا رحت الهضره ديالهم كلها طريقة تاش جفا، لأنه مع الحرط ومع البهائم ومع كذا وإلى آخره صارت قلوبهم آش جافية، كتلقى فيهم قساوة. حتى في الهضره كتلقى آش شدة في المخاطبة في الرد في كل ذلك عنده ماشي قساوة. إذا انظر، فهو يحكي عن الأعراب، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعرفون حجرات النبي وتقرأ حجرات وحجرات وعلى القراءات بالتسكين وبالفتح تلك الحجرة، إذا وقفت رفعت يدك تمس سقفها. صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا امتددت بعد أربعة أشبار تمس الجدار الذي لا إله إلا الله. هذه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك، احمدوا الله عز وجل على العافية. شوف، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إذا نادوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت، وهذا فيه تنبيه للمسلمين أن هناك أوقات، بغض النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة أخرى، ولكن هناك أوقات على الإنسان أن يعني لا يصح أنه يطرق الباب فيها، وهي عورات للناس. ولذلك نادوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أزواجه بين أزواجه، ونادوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قيل أن هذا وفد الذي هو الأقرع بن حابس، قيل أن نزلت فيه بالذات أن الأقرع بن حابس نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينادى كنداء بعضنا لبعض، بل لا بد من منادته يا رسول الله يا نبي الله، ونهوا أن ينادوه بمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك قال يا محمد اخرج إلينا، اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن دمنا شيء. فقال النبي، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرات، قال إنما ذلك الله. إنما ذلك اللي هو دمه زي دمه شيء ومدحه زين. علاش؟ لأن قد يمدح الإنسان ولكن لغلط، أما مدح الله فهو خالص ودمه خالص. أما الإنسان أجنوى كاين شي حويجات تما نقدر نمدحك وناش وأنا كذاب كنزوق كندير لك شويه ديال السباغه هذا ماشي مدح. وقد اذمك لانني فهذا هو المقصود. فقال دمنا زين، دمنا شين ومدحنا زين. قال انما ذلك الله جل وعلا. بل حتى انه قيل انه حصل بين صحابه رسول الله وبين وفد تميم بني تميم، فجاء لأنه عندنا خطيب، وكان الخطيب هو قيس بن شماس، وكان شاعرنا شاعر الصحابة هو من؟ حسان بن ثابت رضي الله عن الجميع. فجاء الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد، والأقرع بن حابس كان شاعره، والظاهر أن القعقاع بن معبد كان خطيبه. فقال خطيبنا خير من خطيبكم وشاعرنا أفضل من شاعركم. فقام حسان بن ثابت فرد على الأقرع بن حابس وقام قيس بن شماس وكان خطيبا مفوها فرد على القعقاع بن معبد فقال القوم من بني تميم إن شاعرهم أفضل من شاعرنا وإن خطيبهم أفضل من خطيبنا. يعني شوف تنازل الفرسان ففاز من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه قصص هناك ستأتي لماذا قال الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لماذا قال سبحانه ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.